أن هذه السقية هي ذكر لله عز وجل كما يقول بعض أهل العلم، إنما هي ذكر من غير ذلك. لماذا؟ لو كان الذكر هو الغذاء لكان أحرص الناس على دلالة الصحابة عليه ولا لا؟ لكان أحرص الناس، لأن لا رأى منهم حرصا على فعل هذا الأمر، هذا لأرشدهم إلى ذلك. إذن هذا دلنا على أنه ليس كما قالوا أنه ذكر، وإنما هو إطعام خاص ونسب ذلك لله، إنما يطعمنا الله ويسقينا. وقلت لهم هذا شبيه بأمر آخر كذلك، وهو أكل الناس لأنه نسي فأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه، فلما كان عن نسيان فكأن الله تبارك وتعالى أنساه ذلك فأكل وشرب، فسمى ذلك إطعاما من الله عز وجل على ظاهره، ومع كونه إطعام لم يجعله الشارع مفطرا ولم يأمره بالقضاء. فهذا فيه هذه الدلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن أبيت فيطعمني الله ويسقيني أي إطعاما حقيقيا من غير الطريق المعتاد، وهذا فيه دلالة على أن السبر المغذية لا تفسد، إلا أنه كما تعلمون على الدوام لا بد من النظر إلى مضمون النصوص وفهم النصوص. فمن فعل ذلك من باب التطبب في بعض الأحيان، بعض الأدوية لا بد أن يستعمل لها هذا السيروم بتصل، فيش شيء واحد آخر يوصلها إلا السيروم، يعني كي واحد يبطل السكر بزيادة ولا يطلع له بزيادة يحتاج يجعل له الدواء في السيروم يمشي بشمش في الدم ويصل له بسرعة ويخفف عليه. فإذا كان فعل به مثل هذا وهو صايم فما زال على صيامه، وهو على نحو إنما يطعمني الله ويسقيني الصيام. وأما إذا فعل ذلك من أجل التقوي على صيام رمضان فما أميل إليه أنا، وهذا فتوى خاصة بي، يعني هو لا أجر له لأنه فعل فعل بخلاف القصد من الصيام وهو عدم الأكل وضعف النفس وغيرها، ففعل قصده، لكن لا يلزم منه ذلك ماذا؟ قضاء، يعني ذمته برئت ولا أجر له. وهو كذلك، ونحن مثلا نقول بالقياس كما تعلمون يا أولاد الناس، وهو شبيه بماذا؟ ليس له من صومه إلا الجوع، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش المغتاب، يكتاب ولا لا؟ من لم يترك شهر قول الزور والجهل والعمل به. إذن ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولم يأمره بقضاء يوم المال بدلا منه. فلهذا الأمر هذا نظائر، هذا الذي أميل إليه. وأذكر الأخ نبيل اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنا وعنه وأعلي درجته في عليين، في البداية لما خرج عليه حسن الحميد وسليم الهلالي رسالة تاعهم في البداية كانوا يقولوا أن الإبر المغذية مفطرة، رسالة أولى. بعد النسخة الثانية قالوا أنها غير مفطرة، فالبداية أنا كنت نقول غير مفطرة، فقال لي الشيخ هم يقولوا مفطرة وكلهم غير مفطرة، بعدها قالوا أنها غير مفطرة غير مفطرة، فقلت له أنا ما زال عندي زيادة إذا فعلها هذا القصد، قال لي غير تحوش غير خلفهم الله ما يقول له ورعاهم. قلت له هما قالوا غير مفطرة بالإطلاق ولا أقيد، نقول إذا فعلها تداويا فهيش مفطرة، وإذا فعلها بشي تطوع على صيام رمضان لا أجر لهم، غير مفطرة لكن لا أجر لهم، والله أعلم. فهمت أخانا؟ أي نعم. وكما قال الأخ من هيك قال لي وتوصل للحلق ما دخل من العين أو من الأذن ولو وصل إلى الحلق ما ضر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حال وحده وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ففي رسالة حقيقة الصيام شيخ الإسلام تيمية جميلة جدا، وأنصح كل طالب علم بقراءتها، يعني رسالة مضمونها جميلة جدا، يعني ملخصها وليس من باب الاختصار، وإنما النصح بقراءتها حتى قلت لها عن مختصرات وانت راك تختصر لقلة الهمة وضعف الهمة، لا أنصح بقراءتها لأن فيها قواعد جميلة جدا.

حالة واحدة السواك أو العود يتحط في الفم ويداوم على مضغه يفطر. ما معنى يداوم على مضغه؟ نص طبيعي وغير الطبيعي وغير ذلك. ما يهمني إيش كيف ذا هو بنكهة وبغير نكهة. لم يهمناش السواك إذا اشتاك هكذا بنكهة وغير نكهة. أنت الآن لماذا؟ لأن عايش هنا في الجزائر ما يوصلك غير السواك اليمن. معليش فهمتك يعني فهمتك قلت كنت عايش في الجزائر لا يصل لك إلا السواك اليابس لكن هي في الحجاز يجيبوه تو أخضر فيه نكهة وأكثر من نكهة كي تسوي كده الحراوة نتاعو تحرق الحرورية نتاعو ناهيك هين مضغطه يعني ففي هذا النوع هو النكهة فيه فالنكهة في حد ذاته إذا اشتكت به فقط ما ضرك وأما لو تجعله تحت أضراسك وتبقى تمص فيه تفطر هنا والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولو تعض على عود العنب أو لح شجرة يعني هنا في دلالة على أنه العض على عود العنب هذه فائدة العيش مع السنة الله عزك قال ولو تعض على عود عنب أو لح شجرة هذا مسكها واحد أنا كنت أشرت في درس من الدروس مشكها واحد كان هنا عندنا في العاصمة بعد هو أصله من وهران والآن في عنابة نسيت هو ذكر الولد هذا أرد ذكر خصيور اسمه ذكره في عنابة مع التكفيريين أبو حفص بارك الله فيك فاسمع الدرس راح من وهران خرج كتب بقدة شوية وريقة وأن العرض على ذلك يفطر ما قالش أنا استفدت من فلان هو يعني ولا هو المؤثر المؤطن هذا الشيء والدليل على ذلك ولو أنت عرض على عود البن أو لا حجر من ترك عود السواك أو قرط الزلاميت أو أي عود من الأعواد في فمه هكذا وقع كما عند بعض الناس حتى خرط الزلاميت ويبقى يمص فيها يفطرها لأنه قال أن تعرض على عود عنبا رطبا أو يابسا لم يفرق ولا حشجرة وقشرة على الشجرة إذن لما يكون فيها هناك الطعم الزيادة هو يفطر في حد ذلك إذن هذا تقريبا بالنسبة إلى الرسالة وأنا أنصح يعني طالب العلم بقراءة ذيك الرسالة لأنها رسالة قيمة جدا جدا جدا حق الصيام لشيخ الإسلام تيمية هي طيبة جدا أنصح بقراءتها بين ذلك لأن الأخذ يعطي قوة حقيقة لأن الرسول قال إنما أبيت فيطعمني الله يسقيني يعني أتقوى على ذلك ولهذا ماذا فعل بالصحابة واصل فداوم وكان يتمنى أن الهلال يتأخر يعني أكثر هذا فظهر هلال شوال يعني وإنما قال الراوي تنكيلا بهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنكيلا بهم حتى يدركوا أنهم لا يستطيعوا أن يقفوا أن يفعلوا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل يتكلم شخص البنية في صلاة الترابية وهو يتكلم عن إن شاء الله أربعة طعام. لا لا كيفية هيئة القيام. لما تكتفى الوتر مد فيها الأفضل في القيام. خاصة هذه الخمس والثلاث إن شاء الله بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في النوع الثاني وإن شاء الله بقعود بين كل ركعتين بدون سلام كما في النوع الرابع وإن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل كما في النوع الثالث. الله معروف هذا. يعني الأصل اللي ننطلقوا منه نحن دائما بعد نص النبي صلاة الليل مثنى مثنى يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني الأصل فيها مثنى مثنى ثم بعد ذلك الهيئات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمضي على خلاف ذاك الأصل وهي جائزة والأولى الطرف الثاني لماذا؟ لأنه صلى خمسا وصلى سبعا وصلى تسعا وصلى أربعا وثلاث يعني هذه كلها هيئات على خلاف الثاني فيصبح من باب اختلاف التنوع نقول الأفضل ركعتين ركعتين وهذا جائز يعني والله أعلم هذا ما عندي يعني القول بالأفضل يا شيخ لم تنم غريب جدا وهذه الإشكالية أنت هنا في لأن في اليمين هذا كنا في الجولة كانت أهلي مع الأخوات درسوا في قضية صلاة يسموها الضحى وكانت إشكالية في بازمو ظهر لي يذكر أنها أربعا وستا وثمان وغير ذلك وعطل 12 ومن بعد وصل وقع بينات خلاف فإذا في أهلي يعني تذكر لي هذا الخلاف ونتناوله أنا وياه قلت لها كاين أصل لازم تطلقوا منه ابتداء وهو قول النبي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ضبط إذا قال صلى ثمان ذكر ثمانه ليس فيه دلالة على ماذا؟ عدم الفصل. عدم الفصل. شوف هو وصلنا عدم الفصل. إيش كون؟ الشيخ الإمام. في شيء؟ في ذكر الثمان هذا.

قال ماذا تقول في رجل لم يجد ماء؟ قال عبد الله مسعود لا يصلي على مذهب عمر. قالوا ماذا تقول في حديث عمار؟ قال أنكره عمر، لأن عمر شد عمار وأنكر عليه ذلك. بعد قال وتريد أن لا أبتي؟ قال لا تولها أبتي. كان ما فينا. يقول له بعد عبارة أما تذكر يا عمر أنني تمرغت كما تفرر السابة؟ عمر خلاص قال له تولها. قال له ينكر عمر. قال فماذا تقول في قوله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا؟ قال فسكت. فمثل هذه الأمور هذه موجودة يعني فهم لبعض السلف وبعض خضايا، فلا بد من يعني النظر بدقة ونظر في النصوص وإعمال هذه المسائل بدقة، وهذه هي القضايا اللي فيها دائما بدن يكون فيها يحتدم فيها الخلاف يعني، وهذا يجب بطرف وهذا بطرف، ولا بد تمسك فهم السلف. وهنا فهم السلف إذا في كلام الشيخ ناصر اللي واحد يتعجب لأن الشيخ ناصر يقول مثله في قضية وين ذكر كلام الشيخ ناصر صحيحة ولا بلا قصة عبد الله بن عمر ولا تامن منا لما رجح حديث أبي أيوب الأنصار تامن منا تامن منا كيف أقرأ فأقوله كذلك لولا أنه لم يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله. أقوله في التعليق وهذا الوجه أصح من سابقه. فأقول هو كذلك لولا أنه لم يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله أنه فعل ذلك تشريعا للناس، كيف هو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عن الآن. في الشيخ ناصر حاول بأي وجهة اللي يجعل من فعل النبي أنه خاص به وليس للأمة، يعني ولا وجهة لذلك. فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان، وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجبار. هذه هي الإشكالية من حين الحين، وهذه دائما احنا نأكد عليها دائما وابدا، نؤكد على قضية قراءة كلام أهل العلم بدون جمع النصوص، لأن إذا قرأ شرح العالم في جزئية من الجزئيات، قرأ شرح العالم في الجزئيات، يجعل من فهم العالم هو مدلول النص النبوي، فيصبح يكافح وينافح ولا يعطي قوة للنصوص الأخرى في ذاك المضمار، فيصبح هذاك الفهم كأن ذاك هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكافح وينافح من أجله، وهذا خطر وخطأ بالنسبة لطالب العلم. يجب على طالب العلم ابتداء أن يجمع النصوص ويقرأ النصوص وينظر، ثم بعد ذلك إذا قرأ ماذا قال أهل العلم تكون عنده تلك الحصانة، أي حصانة النص في حسن الفهم. تفضل. قال في السيد الجبار وحقيقة النهي التحريم، ولا يترك ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة. فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة، هذه الآن قاعدة. هل فهم عبد الله بن عمر هذا الفهم أو الآن فهم السلف؟ شيخ عبد الله بن عمر بلغه النهي وبلغه الفعل وفهم فهما، لا يجوز مخالفة فهم السلف. حبيت نقول أنا في هذا المضمار، هذا هو الآن صاحب السيد الجرار واش قال لك؟ لا يعارض القول الخاص بالأمة، لأن يعني فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة، لكن هذا الفعل الخاص عبد الله بن عمر لم يستفد منه ماذا؟ الخصوصية، وزوج النبي لم تستفد كذلك الخصوصية لما نهى عن الصلاة بعد العصر ثم صلى. هل قال ذاك خاص بالأمة وهذا هو لي خاص؟ قالت لا، قد نهيت وها أنا أراك تصلي. يعني هذا التقعدة في حد ذاتها خاطئة، ولما تعمل عليها القاعدة هذه راح ترد نص، وراح ترد نص مع فهم للصحابة. علاه؟ لما قلنا من قبله. ايش قلنا من قبل؟ جاوبوا ولا البرة روح البرة؟ لا، ان الصحابة فهم الصحابي معتمد على ماذا؟ وهو فهم على ابو ايوب الانصاري على ما بلغ. هاش في الكلمة راه الآن أو هو واقع عملي الآن وعايشه الآن من ناحية العملية العلمية بحد ذاته. ذكر الآن هذه ولا قاعدة وقاعدة يرد بها ماذا؟ نص نبوي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رمى جعل هذا خاص خرج جزئية وقاتل نصوص ما تمشي تعمل بعضها بعض. وهما تمسكوا بماذا؟ بفهم أبي أيوب الأنصاري كنا ننحرف ونستغفر الله. اقرأ الآن طائل المسألة سبحان الله هاي عملية الآن مطروحها ما شاء الله تبارك الله. وقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك. إلا أن يدل دليل أنه أراد، والأصل في أفعاله الاقتداء والخصوصية لابد لها من ماذا؟ من دليل. شوف الآن هاي موزين هام عكس هالواحد توصل لك هذا مع جهابين أهل العلم تبقى. لكن يبقى هذا كله يبقى العلم حجة هي العلم وآتيناهم من لدنا سلطانا مبينا يعني قاهر. فإذا نزل بساحة قوم فساء صباح المنذرين، العلم إذا جاء منزل فساء صباح المنذرين. أمس فإلا كان فعله خاصا به وهذه المسألة مقررة في الأصول. أصول سعاد راح للأصول والنصوص بين يدي هاي المشكلة دائما الأصول هذه خربت الدنيا خامل نسأل الله السلام والناس. محررة أبلغ تحرير وذلك هو الحق كما لا يخفى على منصف. مصفى ما قد خفي علينا نحن كم. ولو قدرنا أن مثل هذا شوف الآن رايح الآن يجي يستدل ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمراني، فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين. قل أي الشيخ الألبان رحمه الله ويعني أنه لم يقم هذا كلام شوقياني كان يقول لك لا ماذا يعني شوقياني ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه فبقي الحكم على عمومه. لم يقم الدليل عبد الله بن عمر روي الحديث ويقول رأيته غير ذلك هاي قال لي من شوقياني دخ أنا أشوف عبد الله بن عمر وكما كان عبد الله عمر وين مشات فهم أبو أيوب الأنصاري متمسك على الحرمة بقى أبو أيوب على الحرمة. لكن أبو أيوب ما رأى عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر معه زيادة. نعم قال فيبقى الحكم على عمومه والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. يقول الفعل خاص به خصية تحتاج التليل ليس دليل. وهذا البيت كنيفة وين في البيت زوجته ماذا كانت تفعله؟ ما يفعله لأن يعني عائشة قالت كنا الأول العرب ما كانوا يجعلون الكنوف في البيوت كانوا يخرجون الخارج، لكن لما دات الأمور تمزي كذا جعلوا كنوف في البيوت ولا بيوت الخلام وجدوا فالنبي اتخذ في بيته كنيف يعني وبعد ذلك أي زوجته كانت تدخل نفس الكنيف. إذا كيف يقول هو خاص به؟ وعبد الله بن عمر كذلك رآه قد فعل وجعل من ذلك دليلا. وأين الخصوصية؟ إذا تحتاج إلى دليل. والأصل في أفعال الاقتداء إلا ما خصه الدليل. وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأكبر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث السابق إنما نهى عن هذا في الفراء فليس صريحا في الرفع، بل يمكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله صلى الله عليه وسلم. فهما منه لفعله صلى الله عليه وسلم. إيش حب يزيد عبد الله بن عمر؟ إذن هنا فهم عبد الله بن عمر من فعل النبي فهم، إذن فهمه معتبر. كتاب السنة بفهم السلف شو؟ لأن التابعي الذي تكلم عن ابن عمر ذكر له حديث النهي. ذكر له حديث النهي إيه؟ حديث أبي أيوب. إيه فذكر له حديث النهي وقال له هذا كان كذا وكذا هنا. يعني عبد الله بن عمر مطلع على الأمرين. أنا أخذك الأمرين هاي. فلا ينهض دليلا للتخفيف في الصحراء. ولا ينضل دين. كما بينه الشوكاني فليراجعه من شاء. وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن. شوف الآن راح يقيس الآن. رايح الآن يقيس في البوساق على البول والبول نجس في البوساق ليس فيه نجس فقياس ماذا؟ مع الفرق. والبول لابد من ستر العورة والبوساق تمسقه من عبده بدون ستر عورة إلى غير ذلك من وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البسط تجاه القبلة في المسجد وخارجه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتثبته بين عينيه، وهو مفرج في الصحيح. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها. الظاهر هذا مثل هذا النصاب داخل الصلاة، لأن في بعض النصوص أن القائل فإن الله تلقي قبل مال وجهه وغير ذلك ليس على العموم. الحديث اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما لا شيء. وجدها معناه انها لم تفعل الصلاه. نعم شيخ ما فصلناها في سبل السلام. تفضل. وقد جزم النووي بالمنع في كل حاله داخل الصلاه وخارجها وفي المسجد او غيره كما نقلته عنه هناك. وبه قال الصنعاني: فاذا كان المسقط جهه القبله في البنيان منهيا عنه محرما افلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب اولى؟ لا شوف القياس الاولى مع ماذا؟ في مقابل نص صريح بينه. هاي النقيصه والراي زيد يقول شيخ عبد الله بن عمر انتهى خلاص صحيح هذا هو. فجعل من فهم عبد الله بن عمر ورد فهم عبد الله بن عمر معناه واجب المصير الى ما صار الى عبد الله، بل فيه نص صريح ان فيه النايف حديث جابر ان قبل ان يقبل النبي بعام يعني رآه مستقبلا القبلة ويقضي في حجته. فهذه هي دائما تبقى القضية في جمع النفوس. نعم ايضا الا يقال شيخ ان النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن البصاق تجاه القبلة هو الذي فعل، هو الذي يعني كانت كنيفة تجاه القبلة وقال كذا خف به شيد لا يقال. وعند وادي ناحيها انت يقالها لان يقول لك هو راح للخصوصية ما ستقول انت سوف عاد. لو كان بدون هذه القول الخصوصية كنت مو تقول يقال. اما هذه ناحية خلاص هذا الشيء الان الذي يكون المضاف يعني لا قيمة قياس مع الفارق. احنا من البداية قلنا قياس مع الفارق لكن يقال ناحية فهمت خانا. نعم هو هذا يعني على العموم هذا شوف الان فهم السلف وفهم الصحابي وغير هذا يعني شغل عمليا كيف الان يترك هذا كل فهم للصحابي مع انه الان معتبر هو اراد الا ان يجعله غير معتبر. اذا هذه امور يعني هامه جدا في هذا الباب واسال الله ان يوفقنا واياكم لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.